فلذلك وجب تطهير ما استرسل من اللحية دون ما استرسل من الرأس. الراجح أنه يجب، أنها من الوجه. نعم. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الشيء على قرينه، لقوله إلا خرت في الرأس، إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء. ومن المعلوم أن الرأس إذا مسح لا يخر الماء منه، لا يخر الماء إلا إذا غسل، ولكن الشيء يطلق على قرينه وإن لم يكن حقيقة فيه. فالرأس يمسح، والمسح كما تعرفون أن يبل الإنسان يده ثم يمرها على رأسه، وهذا قطعا لا يكون فيه شيء من القطرات الماء، لكنه لما قرن بما فيه القطرات أطلق عليه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يسن لمن توضأ أن يصلي، وتسمى هذه سنة الوضوء. ولكن هل تسن حتى في وقت النهي؟ الجواب نعم على القول الراجح، لأنها من ذوات الأسباب، وقد قدمنا أن جميع ذوات الأسباب تفعل وقت النهي. ومن فوائد هذا الحديث تشبيه الشيء بمثله أو بما يماثله لسببين: السبب الأول التأكيد، والثاني التقريب، لقوله خرج كيوم ولدته أمه. وبإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول إلا خرج نقيا من الذنوب، لكن تشبيه هذا بيوم ولدته أمه يكون أبلغ وأبين، لأنه من المعلوم أن الإنسان إذا ولدته أمه ليس عليه أي ذنب. نعم. وفي هذا الحديث تأكيد الخبر بما يطمئن السامع، لأن أبا أسامة قال له انظر ما تقول. نعم. كيف؟ لأن أبا أمامة قال العمر انظر ما تقول في مقام واحد، ثم إن عمرا أكد هذا، وأنه يقول إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مرتين أو ثلاث، بل سبع مرات. شيخ بارك الله فيك، يعني الحديث ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عرض عليه الشهادة ولا أن الرجل تشهد، فهل يقال مثلا في الحديث حج يعلم، أو أنه لا يشترط لمن آمن أن يشهد؟ الرجل آمن من حين لقاه بمكة، لكن ما تشهد. معلوم من أنه لا يمكن إيمان إلا بتشهد، أو أنه لما كان معلوما لم يتكلم عليه، اقتصر يعني في اقتصار. نعم. شوف، هل يستدل الحديث كذلك على وجوب مسح المستسر من الرأس؟ كيف ذلك؟ لأن العبارة واحدة، يقول إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره. نعم. معلم. نعم. نفس العبارة في المستسر من اللحية. لكن لما قلنا إن هذا فيه تجوز، وأنه ليس هناك قطرات أصلا لا للمرتفع ولا للناس في مسح الرأس، صار ضعيفا في الحق باللحية. نعم. محمد، في الحديث أن الشمس تطلع من بين قرني الشيطان، هل يفهم منه أن الشيطان حجمه كبير؟ طيب، لا، ما تقول في أصابعك لو قلت هكذا عن طلوع الشمس؟ وهذا ما يدل، هذا يعني ما يدل أن رأسه كبير، ولو كان رأسه يكون أكبر من الشمس كان يصل كبرى الأرض ملايين. نعم. ناصر المهري. نعم. طيب، أنا أريد أن أتأكد. الله، بعض العلماء استثنى من النهي وقت الزواج صلاة استثنى يوم الجمعة. ما في دليل إلا حديث ضعيف، ليس فيه دليل إلا حديث ضعيف.